اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، الحديث 30 من 40 نووية بشرح الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وله علتان: إحداهما أن مكحولا لم يصح له السماع من أبي ثعلبة، كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما، والثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، يعني هل هو من كلام النبي أم من كلام الصحابي. ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، يبقى من قول التابعين، لكن قال الدارقطني الأشبه بالصواب المرفوع، قال وهو أشهر، يعني أن الرواية التي رويت مرفوعة مضافة إلى النبي هي الأصح مع ما فيها من علة الانقطاع. وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث، الشيخ يعني النووي، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر ابن السمعاني في أماليه. وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى، يبقى الذين حسنوه في الغالب أنه نظروا إلى أن معناه موجود في الأحاديث. خرجه البزار في مسنده، والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. مش فاهم الفرق بين إيه وإيه. طبعا هذان قولان لعالمين، كل قال باجتهاد، جميل. إذا نظرنا إلى الفرق اللفظي فشك أن قوله صحيح الإسناد أقوى من قول من قال صالح الإسناد، لأن الصالح قد يكون صالحا للاعتكاف وقد يكون صالحا للاستشهاد، بخلاف لفظ صحيح فهي صريحة في أنه محتج به. هذا إيه؟ هذا إذا نظرنا إلى اللفظ. أما إذا نظرنا إلى اللفظ مع اعتبار مذاهب العلماء فلا فرق بين اللفظين، بمعنى أن الحاكم النيسابوري إذا ثبت لديه الحديث بأي طريقة من طرق إثبات الحديث ويسميه صحيح، يعني ما عنده مثلا صحيح وحسن وصالح، هذه الدرجات التي اصطلح عليها بعض أهل العلم، زي ابن حبان صحيح، ابن حبان، ابن خزيمة صحيح، ابن خزيمة، والكتاب مليء بالحديث الحسن رغم أنه سماه إيه؟ صحيحا. وحتى مثلا نجد الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال سلسلة الأحاديث الصحيحة وهي مليئة بالأحاديث الحسنة، وهو نفسه يحسنها. فالعلماء أحيانا يسمون كل ما هو مقبول صحيح بصرف النظر عن درجة قبوله،

قاعد جنبي هو مستحي يشرب السجارة وأنا قاعد جنبي. فعادة يعني المصريين كده يعزم عليه يقول لك تشرب تدخن ها مش كده، هو عارف انك مش هتاخد بس يبقى عمل اللي عليه، ما يبقاش ما يشربش كده من غير ما ايه ما يعزم عليك يعني. فانا قاعد جنبي فبدوك تدخن عم الشيخ، قلت له هات، بص لي كده يا شيخ تحت دخن يا شيخ، قلت له باين عليك بخيش باين عليك بخيش، قال لي ايه يا شيخ اتفضل. روح هات واخد السيجاره قطعتها ورميتها من السياره. ليه يا عم الشيخ حرام عليك حرام عليك يا اخي اللي بتعمله ده، مش فلوس ديت. فقلت له يا اخي انا فعلت اقل مما فعلته انت، يعني انا وانت حرقنا السيجاره، انا مزقتها ورميتها وانت بتحرقها وبتحرق سيجارتك، يبقى انت فعلت مشكلتين، انا فعلت مشكله واحده، مشكله ولا ايه؟ يعني بدل ما انا احرقها واحرق صدري حرقتها هي لوحدها. فقال لي يا شيخ هو عايز اسالك سؤال بقى، قلت له اتفضل يا حبيبي، هو السجاير حرام؟ قلت له وزارة الصحة كتب على علبة السجارة التدخين ضار بالصحة، يبقى حرام ولا حلال؟ قال لي معرفش. قلت له طبعا اسألك سؤال كده وجاوب عليا ايه بصدق، قلت له هي طيبة ولا خبيثة؟ قال لي اقول لك الحق خبيثة. طب ربنا قال في القرآن ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، ايه رأيك؟ سكت. فأحيانا ايه الواحد يحتاج للدعوة أسليب مثل هذه، يعني ما ينفعش تقول له قال الله وقال الرسول، هيقول لك لا الرسول ما قالش، طب هتجيب له صحيح البخاري منين بقى؟ مثل سيدنا يوسف أرباب المتفرقون صحيح. يعني احيانا بنحتاج ان احنا نوصل المعلومه للرجل العامي ببساطه كده نفتتها له عشان توصل له. مره برضه كنت راكب تاكس، وبعدين احنا عندنا في مصر ممكن ايه واحد يركب يستاجر التاكس ممكن بعد شويه واحد يشاور له فيركبه مع الراكب الاول. طبعا لازدحام الناس فالناس بتقبل هذا الامر يعني. فالمهم انا ايه كنت في منطقه اسمها شبرا ورايح بيتنا في مصر الجديده، فمشاور فوقف لي التاكس فركبت في الكرسي الخلفي لان كان في واحد راكب في الكرسي يعني المتقدم. شويه لقيت واحده متبرجه بتشاور له عشان تركب هي كمان، طب ولو ركبت هتركب فين؟ جنبي. قلت له انت ناوي توقف ولا حاجه؟ قال لي يا مشير ما هو الكرسي فاضي. قلت له لو هتركبها هنزل انا، لو هتركبها انا هنزل. راح مشي وسابها قعد يناقشني، ايه يا عم الشيخ انت مش قادر تمسك نفسك ولا ايه؟ احنا عندنا النظام السواقين دول بيبقوا ايه يعني لغتهم كده يعني، فتريت تكلمه بلغة. فقلت له انت تقدر تمسك نفسك؟ قال لي قلت له ما تبقاش راجل. قال لي انت بتشتم ليه يا عم الشيخ؟ قلت له ما اشتمش، هو الراجل كده، هو ربنا قال للراجل غض بصرك ليه؟ هو قال لنا هو قال غض بصرك ليه وليك ولا قال لدخيلة الأمة بعد رسول الله والصحابة؟ سيدنا علي رضي الله عنه لما سأل النبي عن نظرة الفجاء قال له ايه؟ قال لا يا علي مش ممكن انت تفتن، انت ايمانك قوي. لا قال له اصرف بصرك. وهذا علي بن ابي طالب، انت بقى ولا علي؟ انا بقى ولا علي؟ قال علي طبعا. طب علي نفسه الرسول قال له اصرف بصرك، فبيقول له اصرف بصرك ما تبصش، يروح قاعد جنبها ينفع؟ فالاساليب دي بنحتاجها في الدعوه. مرة كنت راكب ميكروباص اللي هو الاتوبيس الصغير يعني. ها ميكرو باص لا غير الميني باص ده اقل من الميني باص كمان. المهم يعني فاي انا كان الشارع مزدحم وانا في موعد لازم اروح المشوار دوت مش لاقي لا تاكسي عايز يقف ولا اتوبيس عايز يقف ولا عربيه لاقي دوت. وكان في المقعد اللي هو مع قريب يعني في الصف الاول مع السائق فاضي فوقف على اساس يركبني وانا لسه على باب السياره بيقول لي يا عم الشيخ ما تقوليش اقفله. قلت ما فهمتهاش يعني اقفله. فواحد من الركاب قال لي يا عم ما تقولوش اقفل الراديو ولا التسجيل لانه بحب يسمع اغاني كده هوت يعني. واخد بالك؟ قلت له يا عم براحتك يا عم براحتك اسمع يا عم بس وصلني. فاول ما ركبت أذن لأذان صلاة العشاء فالمساجد كلها بتأذن فالناس اللي راكبين قالوا لي يا أخوة وطي كده خلينا نسمع الأذان وطي خلينا نسمع الأذان. فالراجل اتكسف لما لقى الناس كلهم إيه قالوا له وطي عشان نسمع الأذان. فلما وطى وخلص الأذان رحت أنا إيه الراجل اللي جنبي إيه قال لي بس أنت إيه حاول يقرأ القرآن كده عشان يسكت. وطول السكة الراجل عمال يجيب سيرة مرسي. ايه رأيك في مرسي؟ دول الاخوان دول بهدلوا خربوها وانا ما بردش عليه. هو عايز يستفزني وانا ما بردش عليه. عايز يستفزني وانا ما بردش عليه. فالمهم ايه رحت قعدت اقرأ القرآن طول السكة. سكت نزلت عليه سكينة لدرجة بعد ما وصلت للمكان الذي أريد أن أصل إليه وأنا نازل سامحني يا عم الشيخ أنا أنتوا ناس كويسين بس أنا ما كنتش فاهم. سامحني يا عم الشيخ يا عم ربنا يوفقك بس أنت بتصلي وما بتصليش ادعي لي كده ربنا يسهل وأصلي إن شاء الله ربنا يكرمك يا حبيبي. فأحيانا الدعوة تحتاج هذا. يلا يا عم مرة كنت راكب مع الشيخ محمد حسين يعقوب كان هو يقود السيارة وأنا راكب معاه فما كانش حاطط الحزام يعني الحزام بتاع السيارة وطبعا إيه هذا مخالفة عندنا أنا بيدفع فيها فلوس يعني. فكان يوم حر جدا يعني والحزام دوت في الحر بيتعب. فجه العسكري بتاع المرور واحنا واقفين في إشارة مرور قال له يا عم الشيخ بتحط الحزام. قال له مش هحطه. هتعمل لي ايه يعني؟ قال له هحطيك مخالفة. قال له وانا حدا عليك. وانا حدا عليك حدا عليك يا ربنا. قال له يا عم الشيخ ربنا يهديك ربنا يهديكم. يلا يا سيدي جميل احنا وصلنا لحد فين؟ قال عبد الله الإمام أحمد سمعت أبي يقول أما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فمنها أشياء حرام مثل قوله نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فهذا حرام ونهى عن جلود السباع فهذا حرام وذكر أشياء من نحو هذا ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب اللي هو إيه؟ يعني ليس نهي تحريم. وأما الحدود التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه كما قال تعالى وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون.

ضمن انتفاء الوجوب والتحريم من غير خطأين. والمسلك الثاني أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على أن ما لم يوجبه الشرع ولم يحرمه فإنه محفوظ عنه، كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الحديث المذكورة معه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أفي كل عام، فقال ضروري ما فرضتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين في المسلمين جور ما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع، كقوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية، فإن هذا يدل على أن ما لم يجد تحريمه فليس بمحرم. وكذا قوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه معللا بأنه قد بين لهم الحرام وهذا ليس منه، فدل على أن الأشياء على الإباحة، وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص على حليل مجرد كونه لم ينص على تحليل. واعلم أن هذه مسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع، هل هو الحظر أو الإباحة أو لا حكم فيها، فإن تلك مسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذاك الأصل زال واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلطوا من سوى بين المسألتين وجعل حكمهما واحدا. دي مسألة أصولية عليك بالشيخ وليد، وكلام الإمام أحمد يدل على أن لا مدخل ألا يدخل في نصوص التحريم ألا يدخل في نصوص التحريم فإنه معفو عنه، على أن ما لا يدخل في نصوص التحريم فإنه معفو عنه. قال أبو الحارث قلت لأبي عبد الله يعني أحمد محمد إن أصحاب الطير يذبحون من الطير شيئا لا نعرف، فما ترى في أكله؟ فقال كل ما لم يكن ذا مخلب أو يأكل الجيف فلا بأس به، فحصر تحريم الطير في ذي المخلب المنصوص عليه وما يأكل الجيف لأنه في معنى الغراب المنصوص عليه، وحكم بإباحة ما عداهما. وحديث معبس الذي سبق ذكره يدل على مثل هذا، وحديث سلمان الفارسي فيه النهي عن السؤال عن الجبن والسمن والثرى، فإن الجبن كان يصنع بأرض المجوس ونحوهم من الكفار، وكذلك السم، وكذلك الفرق تجلب من عندهم وذبائحهم ميتة، وهذا مما يستدل به على إباحة لبن الميتة وأنفحتها، وعلى إباحة أطعمة المجوس، وفي ذلك كله خلاف المشهور، ويحمل على أنه إذا اشتبه الأمر لم يجب السؤال والبحث عنه، كما قال ابن عمر لما سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. شفت البساطة السهل والسهولة. وذكر عند عمر الجبن وقيل له إنه يصنع بأنافح الميت فقال سم الله وكل. قال إمام أحمد أحديث أصح حديث في هذا الحديث يعني جبن المجوس، يقصد بالحديث يعني أثريا. وقد روى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجبنة في غزوة الطائف فقال أين تصنع هذه؟ قالوا بفارس، فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا فيها السكين واقطعوا واذكروا اسم الله وكلوا. خرج الإمام أحمد وسئل عنه فقال هو حديث منكر، وكذا قال أبو حاتم الرازي. وخرج أبو داود معناه من حديث ابن عمر إلا أنه قال في غزوة تبوك، وقال أبو حاتم هو منكر أيضا. وخرجه عبد الرزاق في كتابه مسلم وهو أشبه، وعنده زيادة وهي أنه قيل له يا رسول الله نخشى أن تكون ميتا، قال سموا عليه وكلوه. وخرج الطبراني معناه من حديث ميمونة وإسناده جيد لكنه غريب جدا. وفي صحيح البخاري عن عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وقولوا. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، هو ده أصل الحديث، بعضهم بحطها في الجبن